يقول ما حكم أن يقع المذي على الثياب ولا يعلم مكانه؟ هل يعتبر الثوب نجسا ولا يصلي فيه؟ المذي في الحقيقة نجس، واختلف في حكم ما يصيب الثوب منه. جاء في الحديث عن سهل بن سعد قال: كنت رجلا مذاء وكنت أكثر الاغتسال منه، أي ظن أن المذي مما يوجب الغسل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا، يعني أن تنضح ثوبك، تغمس يدك في الماء ثم تنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصابه. وجاء في رواية أمره بغسل ذكره وأنثيه. واختلف العلماء هل حكمه الغسل دائما أم يكفي النطح. عند الشافعي رحمه الله أن الرجل إذا كان مذاء يكفيه النطح، وإذا كان قليل المذي فيجب عليه أن يغسله، فإذا كان قليل المذي يجب عليه أن يغسله. ولكن لم يعرف الأخ أين مكانه، في الأصل أنه فيما يقابل العورة، يغمس يده في الماء ثم ينضح ويغسل ذكره وأنثيه مع ذلك، وليس فيه الغسل إنما فيه الوضوء فقط.